حديث 487 عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه. عمر خديج رازي بتمت بيجت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال هندك مال بو پیغمبر صلاة خديلي بن هاتا ايناندن أو بسبي آن هندك سبي سبي بحثي جنكو بچيكت كافرانا وقتت كبنا دستي بصرمانا اف كافرت نياري القلب صرمانات كان وشري القلب صرمانات كان فقسمه پیغمبر صلاة خديلي بن لك بكت فأعطى رجالا وترك رجالا. پیغمبر صلاة خديلي بن هندك جبي مالي دا هندك ظلامة و هندك ظلامة دي هيلانو چنه دا فبلغه اشتهن يجهش دا پیغمبر صلاة خديلي بن أن الذين ترك عتبوا او كسد پیغمبر هيلان صلاة خديلي بن و چنه دا يتآخف دين و صحبتت كمي كانش بل چه پیغمبر صلاة خديلي بن دوانو ندامه. فحمد الله پیغمبر صلاة خديلي بن حمد خديك ثم أثنى عليه بشتي هنج مدحت ويكرم ثم قال بشتي هنج قوت أما بعد مقصدك اش إنانا في حديثي كلمة أما بعد إمام بخاري أف حديثها في موضوعي دا يائنا دا بيت الظانين فغنبر صلاة خديلي بن أف كلمة ها استعمال كر أتخد بيت خود قوت أما بعد يعني بشتي حمد وصلواته أن بشتي حمد خدي ومدحت وي فوالله أبخدي كم إني هنديك أزم لا أعطي الرجل أس الدم ظلامي وأدع الرجل وأظلامي تهيلم يعني هندك ظلام أز الدمي وهندك أسنودني والذي أدع وأو ظلامي أسندني وأز تهيلم أحب إلي أس فتر حاجتكم من الذي أعطي أشويك أز الدمي ولكن بل صحبة أبيا أعطي أقواما أز الدم هندك مروفا لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع شنكو أزدين ما أفكست هاد بصبر ودقلك الطرس وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير وأسهندك مروفة دي تهلم بهذيا ويتشتيبا أي خد تعالى إخست يد ليوان دا إش زنجينيه إش قناعته إش باشي فيهم أمر ابن تغليب وعمر أمر كرة تغليبي جك يتنفوان دا يعني أوجك جبان ظلامانا عبد خد تعالى خير وقناعات اخس يد لتواندا. فوالله عمر بيجت اب خده كمان ما احب اسحسناك ان لي بمن هبن بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شينا ذا اخفتنا في غنبر صلاة خد لبن الدرهقة من داقوتي عمرا نعم حشتر الصور يعني هكر حشتر الصور هاد بانا دان بمن وكلمة في غنبر صلاة خد لبن از دو به کلمه پیغمبری بخوی اختیار کم صلاوت خود دلیم دامن پتر او بیتم.